عندي كنت الوالد عندي كنت حصل في دعوة لأخونا هشام ودعاك وتكلمنا والوالد تكلم معك أيضا. كان في فترة ما يصلي فترة طويلة جدا حتى يعني تعدى السن ورب العالمين أصلح من حاله والحمد لله وأطلق لحيته الآن في الحج والدي. ولكن حقيقة شيء يعني بالنسبة لي شخصيا مش مستطيع أن أجد له تفسير، يعني كما يحدثوني أخواني وأنا في السعودية أن يتلفظ بألفاظ ويعمل أعمال مع إخواني يعني صعبة جدا ولا تذكر في حقيقة في هذا المقام. أمور يعني ألفاظ الخير موجود في مسألة تربية هيك تربى هيك نشا. بس حقيقة شيخنا يعني ونقطة حديثك أنه قبل يعني ما يلتزم ما كنا يعني قد نسمع منه هذه الألفاظ أو هذه الحركات. أيضا لم يعني حقيقة يعني طول حياتي ما قد سمعت يعني يترفض بلفظ سيئة أو أن مثلا يقوم بعمل مثلا شريع مثلا إلا في الفترة هذه. شو السؤال؟ هذا الذي يعني أردنا أن نعرض عليك تعلم سألنا هي إذا كنت عايش معه وقالته لا أقول الله كما السن دخل عليه وشعر بآلام ماضي اللي ما ربى فيه أولاد فبيد دور يعوضه بحيث أنه يلزمهم فبشد عليهم تعبس. في الناس بين الدول في عصيان مثلا من الأولاد نعم الأولاد يعني أنا أخواتي ما هم ملتزمين بالحجاب وأخواني لا يصلون أغلبهم أيه. من الناحية أيوة يقول لهم ما تصلوا كذا مثلا يفقدهم بعض أوقات الفجر هم يصلوا مثلا ما يرد طبعا عليهم. نعم فهذه المخالفات تجعل في بعض الأوقات يعلق على أمر بسيط مثلا جدا على الأكل ويخرج ألفاظ هو اللي نشوف شو نظر يعني لما بيأمروا بالصلاة ما يستجيب بيطلع يعني منه هذيك من الألفاظ الشاذة اللي بتقول بدايتها. أيوة نعم طيب ليش دخلت لها من أكل من الأكل؟ القصد يعني أنه بيتحركش فيهم بأقل للبدايخ مثل الأكل. نعم يعني مثلا إذا أراد أن يطلع صوته أقل شيء بسيط مثلا ممكن واحد من الأولاد يطرق المعلقة على المائدة يطلق صوته ويتكلم من الألفاظ صعبة. بالنسبة لي شخصية أنا يعني واقعي معاه يعني أبقى يعني الطاعة طبعا التامة يعني مهما جلست نعم جلست معه ونعم وتكلمت معه هذا حقيقة الفترة خلال السنتين كنت في الإجازة التي مضت نعم كنت تكلمت معه فلما تكلمت معه طبعا هو يقدم كثير وهذا الفضل ربي علي يعني بكى وكأنه شعر يعني بالغرض نعم. ولكن الآن لما رجعت السنة هذه طبعا هو الآن في الحج يعني كان في السعودية فكان يشكو لي يعني الإخوان والأخوات حاجة هذه الأولى هذه الأولى نعم وأنه يمكن بحيرنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.